مايسه والبنات مايسه والشباب كله في العواق دايسه وشي يا شوال عوين عيال ضايعه ضايعه شنطتها والدماغ ضايعه صاحبك مبدا وتفكير انت كاس ولا يلا من عين شاف ونفس طويل وما بيخلص انت ايه كبار عليا انا بس ودايرين ابطال وفلوسها كاس السلام يا اسطى بس يا باتيستا اللي يعرفنا يبقى ليه وسط لما اشبحنا عين في مطرح ما طق وتهت ولما نحنا يا ابن نفسكم باشا نجم في الشاشة والحياة بغاشة والحلقة شاشة نفسكم باشا نفسكم باشا وقفش الفكة وقفش انت كانت صغار والدم وانت كانت صغار والدم وانت دولة دولة دولة هبا هم دول اصحابي دول هم دول اصحابي دول طب دولة دولة دولة هم اصحابي دولة دولة دولة دولة هم اخواتي دولة ما تفوق يا اسطى وابقى اتغطى ده انت عايشها ما تكشكشها احنا ناس مرحة كالنصيم فرحة الدماغ حضرة والقلوب جرحة سالفة حتى بلا زغر وطية قبلة واللي ايمن مني ليه كبلة صحابي دول واخواتي دول واحبابي دول مش غيرهم دول دولة دولة دولة هوبا شكرا احبكم كلكم شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا